الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ: وإن كان ماله بمسافة القصر كان له الفسخ، فإن صبر فالحجر كما مر، ومحل الحجر في هذا وما قبله إذا لم يكن محجورا عليه بفلس، وإلا فلا حجر. علمنا أنه إذا تم البيع بين البائع والمشتري يطلب من المشتري أن يؤدي الثمن للبائع، فإن لم يكن ماله حاضرا وكان المبيع نقدا فإن أعسر فله الفسخ، لأنه إذا أعسر أي صار مفلسا فينبغي عليه أن يفسخ البيع، وبيعه يعني المثمن ما زال عنده، البضاعة التي باعه إياها هل يبيعها لمفلس؟ لا يبيعها لمفلس، بل يفسخ هذا البيع. أما إذا كان له مال وكان ماله بمسافة القصر، يعني كانت طبعا هذه الأسباب ربما تغيرت في هذه الأيام، فالمال إذا كان بمسافة القصر ربما يؤتى به خلال ساعة مثلا، ربما ذلك كان يحتاج إلى يومين أو أكثر في زمن سابق. على كل حال، إن كان ماله بعيدا خير ما بين الفسخ، فإن صبر يعني حتى يأتي ذلك المال فإنه يحجر عليه. طيب، لو حجر عليه ننظر هل هذا المشتري محجور عليه بفلس سابق أو بسبب من الأسباب، فإننا لو وجدناه أنه محجورا عليه فهل يحجر على المحجور عليه؟ نقول في الأصل إذا كان مفلسا لا يحق لك أنت أيها البائع أن تبيعه شيئا، فلذلك حتى ولو كنت قد بعته شيء ووصل ذلك المبيع إلى بيته أو إلى حوزته ودخلت مع المفلسين، ننظر هل حاجتك قائمة؟ تخير أنت بين أمرين اثنين، بين أن تأخذ حاجتك مباشرة، مثلا بعت براد، هل تدخل مع الغرماء حتى تباع كل الأغراض وبعد ذلك تأخذ حصتك من ما يعني لك عليه، أم تأخذ البراد يعني وجدت بيعك ما زال موجودا فماذا تفعل؟ تأخذ برادك وتظل ماشي، وهذا أحسن الأحوال بالنسبة إليك. فإذا لم يكن محجورا عليه بفلس وإلا فلا حجر. وأما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره. قال واحد مثلا: أنا أريد أن أشتري منك لنفترض كيس سكر، فبعد أن اشترى قال: على أن أدفع لك ثمن هذا الكيس بعد شهرين من يوم الشراء. رضي البائع بذلك. عندما جاء المشتري ليستلم هذا الكيس ماذا قال له البائع؟ لا أؤدي لك الثمن حتى تعطي، لا أؤدي لك هذا الكيس حتى تعطيني الثمن. لا يحق له للبائع هنا أن يحبس المبيع، لأنه رضي ابتداء بأن يكون الثمن مؤجلا. فما معنى الحبس؟ نحن نحبس البضاعة من أجل أن نقبض الثمن إذا كان الثمن حالا. أما إذا كان الثمن مؤجلا فهل للبائع أن يحبس؟ ليس للبائع، لأنه رضي ابتداء بتأخير الثمن إلى شهرين. ولو حل قبل التسليم فلا حبس أيضا. أيضا فينبغي عليه يعني صار الوقت فهل يمتنع من التسليم؟ كل واحدة لوحدها، لو تأخر هو عن التسليم فهل له الحبس؟ ليس له الحبس في كل الأحوال، بل عليه أن يدفع على البائع أن يسلم البضاعة إذا باعها مؤجلا، وعلى المشتري أن يدفع الثمن في الوقت الذي حدث فيه الاتفاق أو يكون فيه الاتفاق. الآن انتهينا من هذا القسم، عندنا قسم آخر أصله هل يجوز بيع اللحم بالحيوان، وما هي الأشياء التي يطلق عليها لحم. كل ذلك متعلق بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ومن هنا انطلق الفقهاء وضربوا لنا أمثلة، فمثلا هل يسمى الشحم الذي يكون مع الدابة، وهل يسمى الكبد والقلب والطحال يعني وكل ما يتعلق بالدابة، هل يسمى ذلك لحما أم لا يسمى؟ ننظر، كل ما في الدابة لحم إلا الجلد فلا يسمى لحما، يعني كل ما يؤكل فيها تابع لما يسمى لحما، فلا يصح أن نستبدل شيئا من هذا اللحم الموجود في الدابة في أي شكل من أشكاله بحيوان آخر. يعني واحد عنده كم قلب مثلا حيوان، كم قلب دجاج، أو كم قلب مثلا لخارو، هل يجوز أن يشتري بها دجاجة؟ لا يجوز. ما هو العمل؟ العمل أن يبيع هذا لوحده ويشتري هذا بوحده. ولا يجوز بيع اللحم وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والألية بالحيوان من جنسه أو بغير جنسه. ما معنى من جنسه أو بغير جنسه؟ يعني كان مثلا الكبد والقلب والكلية أي واحدة من هذه من شاة، هل يجوز أن يبيع هذه الكمية بشاة أخرى هذا من جنسه من غير جنسه؟ مثلا الدجاج ليس من هذا الجنس، فهل من الممكن أن يبيعه بغيره؟ أيضا لا يصح، سواء كان مأكولا أو لم يكن مأكولا. يريد أن يشتري حمارا مثلا، فهل يجوز أن يعطيه هذه الأشياء مقابل الحمار، والحمار غير مأكول، اسمه حيوان أم لا؟ اسمه حيوان. من جنسه أو بغير جنسه من مأكول كبيع لحم البقر بالضأن، تأخذ الفخذ هذا من البقر على أن أعطيك هذه الشاة أو هذه الماعز أو هذا الجدي أو هذه الدجاجة إلى غير ذلك، أو الحيوان الذي مثلا لا يؤكل كهذا مثلا العزق كهذا الحمار الصغير إلى غير ذلك، هل يصح؟ كل ذلك لا يصح. من جنسه أو بغير جنسه من مأكول مثاله كبيع لحم البقر بالضأن، يريد أن يبيع 10 كيلو لحم 20 كيلو لحم من البقر مقابل خروف حي، نعم، وغيره كبيع لحم ضأن بحمار. الصورة الأولى صورة بيع المأكول بالمأكول، يعني هذا الحيوان في النتيجة يؤكل، لا يصح. والصورة الثانية بيع غير المأكول بالمأكول، مثل أن يبيع لحم بقر بحمار مثلا. للنهي عن بيع اللحم بالحيوان، ما هو السبب؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلافه قبله، لأن الجلود غالبا إما أن تكون مذكاة أو غير مذكاة، فإذا ذكي الجلد ذكيت الدابة أي ذبحت على الطريقة الشرعية وكانت مما تؤكل، فالطريقة في الوصول إلى هذا الجلد أن الجلد طاهر لا يحتاج إلى شيء، ولكننا ندبغه من أجل المحافظة عليه حتى لا يعود إليه النتن. أما إذا ماتت هذه الشاة كما ماتت شاة السيدة ميمونة، فرمت تلك الشاة بكليتها، وإنما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها؟ ما هو الإهاب؟ الجلد، يعني تسلخ هذه الدابة يؤخذ الجلد ويدبغ إذا كانت ميتة، والدبغ يطهر هذا الجلد كما يطهر التخليل الخمر ولا ينقلب من نجس إلى طاهر، كذلك الجلد بالدباغة ينقلب من نجس إلى طاهر، كما ينقلب المسك بالانقلاب من دم إلى مسك إلى غير ذلك. أما الشعر الموجود عليه فعند السادة الشافعية كل هذا الشعر، نتكلم عن الجلد، هذا الشعر كله يزال ويبقى الجلد، يعني من أجل أن نصنع فيه أي مصنوعات جلدية يمكن لهذا الجلد حتى ولو ارتداه الإنسان، إذا بقي قليل من الشعيرات فهذه تبعا تصح ويعفى عنها. أما الأصل عند السادة الأحناء الشعر، عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجلد يطهر بدبغه اعتبروا أن الشعر والصوف تابع لذلك الجلد. على كل حال، ما أقوله دائما في غير مذهب الإمام الشافعي هو للاستئناس فقط وليس من باب الفتوى، لأن المذهب إنما يؤخذ من أهله. فإذا كانت ميتة إذن فإنه يدبغ، وعندما يدبغ هل يسمى هذا الجلد لحما؟ لا، اسمه جلد وليس اسمه لحم، ولذلك صح البيع بالجلد، والجلد ولا يصح البيع بشيء نجس، إذن لابد أن يكون هذا الجلد مدبوغا إذا لم يزك زكاة شرعية. يعني نحن ندبغ لأمرين، إما للمحافظة على عدم الرائحة وهذا ليس واجبا علينا، مثلا هلا يأتي امرأة في البيت ذبحت شاة عندها، لم ترد أن ترسل هذا الجلد مثلا إلى من يدبغه، ماذا تفعل به؟ تضع عليه شيئا من الملح وبعد ذلك تنشره بالشمس فتزول رائحته وهوامه. لكن علة هذا الجلد لو أثرت فيه الماء مرة ثانية لخرجت رائحة النتن مرة ثانية، بينما الجلد المدبوغ لو سكب عليه الماء لا تتغير رائحته، لأنهم بعد أن يجعلوا هذه المواد لذاعة، يعني فعندما توجد تتفاعل مع الدهون الباقية عليه ثم تكشط عنه فلا يبقى أي أثر، هني صفيت مثل اللحم المجففة تقريبا، فإذا أعيد إليها الماء عادت نتن إليها من جديد. هذه مسألة الحوالي ستأتي مفصلة بعد هذا الباب إن شاء الله. على كل حال، إذا اتحد المبلغ ورضي المحيل والمحال، يعني وأما المحتال هذا الذي ينبغي عليه أن يدفع هذا المال، سيدفع هذا المال شاء أم أبى، لكن إذا حولك على شخص وهذا الشخص الذي حولك عليه أنت لا تثق به، لزمتك أحسن من زمته في أبل هذا لا يعطيني، فهل ترضى بذلك أو لا ترضى؟ يشترط رضاك بالدرجة الأولى، لأنه عندما يقول لك هل ترضى أن تأخذ من فلان، معنى ذلك عندما تقول نعم بريئة، هو بريئة، فلو أفلس الثاني لا يحق لك أن ترجع على الأول، لذلك لا بد من رضاه ورضاك أولا. على كل حال، هذه المسألة ستأتي مفصلة إن شاء الله. قال بعد ذلك: ويجوز بيع الذهب بالفضة وعكسه متفاضلا. قلنا نحن بيع الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، القمح بالقمح، الملح بالملح، التمر بالتمر، هذا لابد أن تتوفر فيه ثلاثة شرائط: أن يكون متماثلا 100 غرام ب100 غرام، أن يكون متماثلا، وأن يكون حالا، وأن يكون هنالك التقابض، ثلاثة حلول وتقابض وتماثل. هذا إذا كان ذهبا بذهب، يعني من مثله، فضة بفضة من مثله. يا ترى الآن أنا أريد أن أستبدل ذهبا بفضة، عندي كيلو ذهب أريد أن أستبدله بفضة، هل يجوز أن يكون متفاضلا؟ نعم يجوز. مثلا لو أعطاني بدل هذا الكيلوغرام من الذهب أعطاني 50 كيلوغرام من الفضة، هل هذا جائز؟ جائز، لكن بشرطين. قلنا هنالك ثلاثة شروط: تماثل، تقابض، حلول. الآن انتفى الشرط الأول وهو التماثل، ماذا بقي؟ تقابض والحلول. فإذا اختلفت الأجناس هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فبيعوا كيف ما شئتم لكن يدا بيد أي متقابضين حالا وفيه التقابض بشرطين. الأول كونه نقدا، أعطيني كيلو ذهب أعطيك حقه بعد شهر 50 كيلو فضة، هل يصح؟ لا، حرام، هذا ربا، أي حالا. والثاني كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما، أعطيني ياهن هلا بوصل على البيت بجيب لك ياهن وبرجع، هذا حرام. في المجلس أنت بتحضر اللي بدك ياه وبيحضر، تعطيه وبيعطيك، نعم، يدا بيد قبل تفرقهما أو تخايرهما. ما هو التخاير؟ عندنا نحن في مجلس اسمه خيار المجلس، يعني ما دمنا في المجلس عبيع وبشتري، من الممكن أن أترك له شيء. أخي أنت اشتريت، أخي أنا بطلت قاعد لساتي، لا بيقولوا الناس لا غمسنا ولا فتنا، ما صار شيء أبدا. ما دام هذا الأمر قائم في المجلس فله خيار المجلس. انتهينا من مسألة بيع الأجناس الثمنية التي فيها الثمنية متفاضلا، هل يصح؟ أي شيء بقى من هنا نعلم أنه يجوز لك الصرف يعني في الأموال، لكن هذا الصرف لابد أن يكون كيف؟ هذا الصرف لابد أن يكون في المجلس، يعني تصرف الآن بدك تروح على الحج، بدك تصرف ليرة سورية بريال، مو خذ هلا بجيب لك ياهن الريالات، هذا ربا. بالنفس المجلس يعطيك، تعطيه الليره السوريه يعطيك مقابل، هل يجوز التفاضل؟ اي عم اعطيه 14 ليره مقابل كل ريال، هل يجوز التفاضل؟ يجوز، لكن حالا ومتقابضا، هذا غير هذا. بدي اخذ دولار بمقابل ليره سوريه، هذا غير هذا، لكن بشرط ان يكون حالا ومتقابضا يدا بيد. احيانا ممكن يصير الصوره حتى ما نفهمها خطا، انا رايح على الحج ما بعرف حدا، في فلان من الناس يستطيع، وكلته اعطيته مصاري قلت له زكاتك جيب لي 1000 ريال مثلا، فعندما وكلته في هذا وكلته ان يصرف لي، صار هو بالنسبه بدلا عني، لما بيروح هو لا يحق له، هو وكيل في هذه الوكالة، عندما يصرف لي هو مكاني صار، هل هذا جائز؟ جائز، لأن الوكيل حكمه كحكم الأصيل، لكن على الوكيل ماذا أن يفعل؟ حالا ومتقابل. بقول والله بشوف قديش بحاسبه بدي بحاسبك، لا أعطيني المصاري وأنت هلا أنا صرت وكيلك، هلا بروح بجيب لك يوم بالمقابل وانتهت المسألة. وكذا المطعومات المتقدم بيانهما، يعني ما هي المطعومات؟ عندنا قمح بقمح، القمح بقمح لا يجوز أن يكون إلا متماثلا. قد يقول قائل طيب لماذا هذا الشيء؟ في القرى هذا يستعمل كثيرا، مثلا بتكون وحدة عندها أمحات، لكن هدول الأمحات على العجين بسمون آسينة بيطلع، فبتحتاج لقمح طري، فبتروح لعند جارتها بتعطيها صاع من قمح أو مد من قمح، تعطيها بدلا عنه مد آخر الحسب الأرض، هذا القمح يصلح لهذا الشيء والقمح هذا لا يصلح، بتيجي تخبز الخبزة ما بتفرد معها الخبزة، قاسي جدا جدا، لذلك بتحاول دائما حط نصف من هون ونصف من هون تلت من، لكن هي لما زرع جوزة ما زرع غير من هذا القمح، جارتها كمان الجارة عندها طحينة رخو بنوب لدرة طحين قاسي، فبيصير تبادل بيناتهم، هذا التبادل ما بيصير عن طريق إلا هذه الحالة مثلا، فيعطيه هذا المكيال ممتلئ طنجرة ملوة، مو شرط يكون كيل ولا يعني ما تلوى طنجرة تماما، عادة هذا يكال كيلا، مسحوا كتوا بيجيبوا مثلا خشبة مستقيمة بيعمل هيك مسحت على الوجه، أعطينا بتكلها بالمقابل بنفس المكيال وتعطيها بدلا عنه، لكن بشرط أن يكون متقابضا وحال. لا، إذا كانت قمح بقمح بده يكون متماثل، قمح بقمح متماثل، أما والله أنا عندي قمح والدابة بده شوية شعير، فبعطيكي مثلا كيلة من قمح مقابل كيلتين من الشعير، هل يصح؟ يصح، على أن يكون حالا وأن يكون متقابضا. اختلف الجنس يجوز التفاضل؟ يجوز، يعني زيادة أو نقص، لأن هذا قمح وهذا شعي. ولا إذن وكذا المطعومات المتقدم بيانها لا يجوز بيع الجنس منها أي المطعومات بمثله سواء اتفق نوعه أم اختلف إلا بثلاثة شروط. لا يقول الواحد والله هذا القمح بلدي وهذا جوري وهذا مكسبه، هذا حقه 10 وهذا حقه 12. لا، إذا بدك ندخل مسألة السعر عند ذلك ليس لك الحق إلا أن تبيع، نعم، إلا بثلاثة شروط. الأول كونه متماثلا، أيضا يبيع قمح بطحين هذا ما بيصح، لأن يعني القمح بطحين ما بينضبط فيه الكيل، الكيل هذا كمان الطحين كل طحنة أنعم من طحنة، كل واحدة بدها تكون كمان لو عبينا سبيختلف من يعني من درجة طحن إلى درجة طحن أخرى، نعم، لأن هذا في الأصل مكيل إلا إذا جرت العادة أن يوزن وزنا، عند ذلك الوزن ما في خلاف. سيأتي معنا الآن يعني إذا كان الشيء مكيولا ولو اختلف وزنه ما لنا علاقة، نعم، إلا بثلاثة شروط. الأول كونه متماثلا، والثاني كونه نقدا، والثالث كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما كما مر بيانه في بيع النقد بمثله. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا. كيف نقول هذا مثل هذا؟ ننظر مثلا، نفترض احنا نأخذ أمثلة فقط من أجل الكيل، على المنزود مثلا العلاقة بين بعضنا البعض كيلا، كل شيء ما زود زد، كل الأصناف هذه السوائل الزيوت والبترول كلها والمشتقات لا تباع بيعا في الكيلوغرام وإنما تباع بالألتار يعني كيلا، نعم. الحليب مثلا يباع كيلا، نعم. فقال في بيع النق والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا، يعني لما واحد بيقول له والله أنا طلع زنتون، لا تقول له زنتون، إذا كان مكيل ستعيد عليه بنفس المكيال تماما، وإن كان هذا الشيء موزون لا بد أن تزينه. طيب قال أنا قلت له كيلة من القمح لكن حطيتها بالميزان طلعت كيلو ونص، القمح تبعه عطاني كيلة كان القمح تبعه خفيف طلع كيلو، هل يؤثر هذا الفرق في الميزان؟ الأصل فيه كيل ولا وزن؟ لا يمكن أن نعرف وأن نجمع ما بين الكيل والوزن في آن واحد. واحد عنده حليب معزة والثاني عنده حليب مثلا غنم، الأصل فيه الكيل لكن حطيناهم بالميزان حليب الغنم أوزن من حليب المعزة، صعيب بالنسبة له أطيب وأتقال وإلى آخره، عنده ولد صغير بده يرضعه ما بيناسبه يعطيه حليب غنم، بده يعطيه حليب معزة، له مصلحة في هذا. فلو كان في صورة الناس من حيث الغذاء قد يكون أقل، لكن العبرة أين الآن، في الكيل أم في الوزن؟ العبرة في الكيل، هذا الحليب يكال كيلا بتعطيني، ولو كان والله سعر كيلو الغنم مثلا 15 وسعر كيلو المعزة 10 هذا لا يهمنا، أو المكيال مثلا. عندنا نحن نريد أن نستبدل شيئا بشيء آخر، هذا الشيء أساسه الكيل، كيل بكيل بغض النظر عن أي شيء، ولو اختلف الوزن ولو اختلف السعر لو اختلف أي شيء كيلا بكيل، وإلا إلجأ إلى طريقة البيع، بيع اللي عنده بعرض ثم اشتري من شخص آخر. سيأتي معنا هذا. إذن في بيع النقد بمثله والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا وإن تفاوت في الوزن، وفي الموزون وزنا وإن تفاوت في الكيل. والمعتبر في كون الشيء مكيلا، هذا جواب، أو موزونا، إمتى منقول هذا الشيء مكيل أو كان هذا موزون؟ قال غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، يعني أقر النبي عليه الصلاة والسلام المكيل على كيله والموزون على وزنه، وما لم يكن في ذلك العهد أو كان وجهل حاله لا نعرف، المهم في النتيجة ما هو العرف الذي يكون في البلد؟ فالمكيل هذا يباع أصلا كيل فنبقى على كيله، وهذا يباع وزن فنبقى على وزنه، وهذا يباع عد. فأحيانا بعض الأشياء لم تكن موجودة يعني تختلف. هلا مثلا هلا الجوز في دمشق مثلا يباع حتى في قشره يباع وزنا. روح على حمص بتلاقي حاطين لك كل شوال مكتوب عليه 500 جوزة، هدول شوال خمس بالعدد لا يبيعونه إلا عدا. فأحيانا يغلب العرف على مسألة معينة فيراعى عرف البلد. أو كان وجهل حاله وجرمه كالتمر يراعى فيه عادة بلد البيع، فإن كان أكبر منه فالوزن. نعم يعني نحن إما عندنا شيئا إذا عرفنا الأصل وأردنا أن نتعامى في الأصل ننظر ما اطلع عليه رسول الله فباع المكيل فيه كيلا والموزون وزنا، وإن لم نعرف ذلك فنتجه إلى عرف البلد السائد هذا ماذا يباع. وإن اختلف وكان الحاكم قد قرر شيئا أن هذا يباع وزنا فنميل إلى ما فرض الحاكم لأن التحاكم سيكون إليه. أحيانا هل يصح بيع الشيء جزافا أو الكوم؟ قال له الكوم بيطلع تكمل له السحارة بدي السحارة 3 كيلو مثلا ونص 4 كيلو، يا ترى لو ما انضبطت هذا الجهالي يا بدي بيع بالسحارة جزاف، أما أن أبيعها وأنظر إلى مسألة وزنها هذه مسألة أخرى. حتى لو انضبطت هل يصح أو لا يصح نترك ذلك للغد، والحمد لله رب